تحية إلى مجاهدي الشيشان، إلى ليوت الشرى وفرسان الوغى، من سلقوا هام الإلحاد وطاردوا فلوله في كل شعب وواد، إلى من صبروا وصابروا أمام حزب الشيطان فانكشف عواره ونازلوه بحزم وعزم، إلى أن توارى أواره، إلى من رفعوا رايات الإسلام في بلاد كادت تعفو رسومها وسقلوا رباها بدمائهم وعرقهم لتلتئم كلومها. الروسي بالذات او جيش الاتحاد السوفيتي هو الجيش الوحيد اللي طبعا تعرف هناك ايضا الاعداء اللهم واحد والكفر وملتهم واحده، لكن الجيش الوحيد اللي هتك وذبح في الامه الاسلاميه ذبح عظيم من من من في هذا القرن وفي هذه السنوات الاخيره، يعني في بدايه هذا القرن ذبح ملايين من المسلمين، وهذه بس الان قبل في وقتنا هذا في هذه العشر سنوات الماضيه او العشرين سنه الماضيه ايضا يعني ذبح من الملايين من الامه، 2 مليون في افغانستان ومليون في الطاجيك وهنا وفي البوسنه، ويعني ما اخذ ما وحصل عدنا وكالات الأنباء وطالعتنا الصحف يوم الأربعاء الماضي أن الشيوعية الحمراء تدمر وتحاربهم بشتى أنواع الأسلحة، ولكن حدثت موقعتان بين الشرك والإسلام هنا، بين الشرك والإسلام هنا. ولا زالت المأساة في أرض الشيشان مستمرة، ولا يمر يوم عليها إلا ويذوق شعبها المسلم ويلات العدوان الروسي البشر، قذفهم بالمواد الكيميائية، مجازر للنساء والأطفال، مقابر جماعية لمدنيين ذبحوا على أيدي المجرمين الروس. كلا فتلك عرائن الشجعان. والناس تخاف، خافت الناس، خوف الناس، تريد ان تساعد وتقدم حقيقة، لكن يقول لك ترى والله انا ما استطيع اسوي شيء، الروس يأتون يحرقون البيت، والله يقتل، قتل في احدى القرى 20 رجل في قرية قيخشو بعد ما لجأ المجاهدين لها بعد ما طلع من جروزني، قتلوا 20 رجل من اهل القرية، من اهل القرية 20 رجل. هذا يعني انتشر هذا الخبر في الشيشان، فالناس خافت خوف عجيب، وهذا اعداء الله تعمدوا في ارعاب الناس وفي ارهاب الناس في هذه القضيه. اذا وطئ العدو ترابها ترابها فتظلت هي على العدوان، العدوان تسامقا تسامقا على الاصرار والايمان. مجازي لما تفتح الملفات الان، الشيشان كان عددهم 3-4 مليون، الان من قبل 70 سنه الآن هم أقل من مليون. كيف انقرض هذا الشعب؟ قرضوا ستالين، هؤلاء الناس أخذوهم هجروهم ورموهم في سيبيريا، حتى بعض الناس العايشين قالوا له عاشوا لأنه أكل الأحياء بعضهم، كان الأب يأكل ابنه حتى يستمر في المسير، فما في أكل في الصحراء بين الدبابين، فهم؟ ففي عملية قتل منظم لإبادة الجنس المسلم، كانت أول تخريجه من دينه، حرفه عن عقيدته، سلخه من عاداته، الآن عملية إبادة، إنهاء وجوده. الآن مقرر لكل مسلمين البلقان أنه لازم ينتهي، مقرر للمسلمين في الشيشان والقفقاس أنه ينتهوا بحيث لا تقوم لهم مخالفة أو ينسخوا في دين آخر. فعمليات محاكم التفتيش التي جرت في إسبانيا قديما ومعتبرين من يعني فظائع التاريخ، الآن يجري أفظع منها بكثير جدا. شيشان يا أرض الأسود تجلدي، فالنصر يستجدى من الرحمن. حسبوا سحابة نزهة لجيوشهم، كلا فتلك عرائن الشجعان. وعندما يطالب الشعب الشيشاني باستقلال دولته عن الدولة الصليبية النصرانية الملحدة روسيا، لا تجد من يقف معهم، وحتى الإعلام تجد الإعلام موافق كله لأعداء الله من نصارى ويهود. فالإعلام في كل الدول إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى يعني تقوده الصهيونية العالمية، ولا تجد للمسلمين أي صوت في العالم. يتسابقون إلى غرى الإحسان، إن المآذن لا تخفض رأسها وهلالها للرأس لن تلحاني. الله أكبر قوتها وشرابها، هل ينحني المقتات بالإيمان. حرب صليبية، لكن التعمية الإعلامية في الشرق الأوسط وفي بلاد الإسلام هي التي عمت على المسلمين أمرهم وجعلتهم يغفلون عن هذه الحقيقة. ويبين لنا القرآن أن المعركة معركة عقيدة، فهم يكرهون المسلمين لعقيدتهم لإيمانهم بالله واليوم الآخر. هذا هو الأمر الوحيد في كراهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى للمسلمين، يكرهونهم لإيمانهم، لتمسكهم بالإيمان، لامتلاء قلوبهم بعقيدة التوحيد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ماذا تعيبون علينا يا أهل الكتاب؟ قتل وتشريد وهدك محارم وظلم صب على بني الإنسان. والمسلمون كأنهم في هجعة لا يحفلون بوابل الحدثان، يتسمعون وينظرون ولا ترى لهم كالصم والعميان. هل يوجد مساعدات أو إغاثة خارجية جاءت لكم؟ قالوا جاءنا الصليب الأحمر وأعطوا لنا كم كيلوغرام؟ 3 كيلوغرام سكر، شو اسمه، سكر لمدة سنتين. خمسة يلا موكي بتش 3 كيلوغرام، طحين 4 كيلوغرام. كل كأدي رزنة تقول في طوال هذه السنتين مرة واحدة أعطوهم 4 كيلوغرام و 3 كيلوغرام سكر. بشوف ماس بابا بنكا ماس 2 لتر والزيت 2 لتر. الصلاة والسلام، هذه المساعدة الإغاثة الإنسانية العالمية. إن اتحاد الكفر واللا وانتهى يوم استباح مواطن الأفغان، وسوف يلقى هؤلاء مصيره جراء هجمتهم على الشيشان. ما هي شريعتكم وحقيقة ممارساتكم العسكرية تاريخيا وحاليا؟ فمن ناحية شريعتكم النصرانية فقد بلغنا أنها تدعو للسلام، وأن في الإنجيل قولا منسوبا للمسيح عليه السلام يقول: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وأما من حيث قوانينكم الدولية الوضعية التي ألزمتم بها البشر وجعلتم نفسكم فوقها، فهي تمنع تملك أراضي الغير بالاحتلال والقوة، وتمنع قتل الأسرى وتعذيبهم، وتقضي بإطلاق سراحهم بعد توقف العمليات الحربية، وتمنع استهداف المدنيين، وتحفظ حصانة البيوت والممتلكات إلى آخره. ولكن تاريخكم قديما وحديثا يقول أنكم وبزعامة الكنيسة الكاثوليكية ثم البروتستانتية من بعد استهدفتم كل مخالف لكم حتى من أبناء دينكم النصارى من المذاهب الأخرى فضلا عن الأديان الأخرى، فضربتم الجميع على خدهم الأيمن والأيسر وعلى وجوههم وجنوبهم وأدبارهم، وأشبعتموهم قتلا وحرقا وصلبا عبر محاكم التفتيش المتواصلة، ولم يسلم منكم عالم ولا جاهل ولا طبيب ولا فلكي ولا فيلسوف ولا شاعر ولا عابد، وسرد التاريخ الأسود هنا يطول وهو معروف للجميع. وبالمناسبة أقول، لقد أمطرت الطائرات والصواريخ بغداد في حرب العراق الأولى سنة 91 وفي حربها الثانية سنة 2003 بآلاف أطنان القنابل المشبعة باليورانيوم المستنفذ، والتي بلغت قوتها أضعاف قوة قنابل هيروشيما وناغازاكي، وكانت الطائرات تقلع من قواعدها في تلك الدول وتعود للتزود بأحمال الموت للنساء والأطفال والعجائز وغيرهم من المدنيين. وأسأل بريطانيا وحلفائها وأشباهها، هل سقطت تلك القنابل على بشر أم على ذباب وبعوض؟ وهل لأرواح هؤلاء المدنيين قداسة أرواحكم أم أنهم حيوانات لا قيمة لهم؟ وقد قام شيخنا المجاهد بن لادن حفظه الله يوما فسأل الأمريكان والغرب في إحدى رسائله وقال، بأي شريعة دماؤكم دماء ودماؤنا ماء؟ وبأي دين قتلاكم لهم قدر وقتلنا هباء؟ وأنا أقول، هذا ليس له تفسير إلا على أنه قوانين شريعة الغاب، إنها حقا شريعة الغاب. فإذا كنا في شريعة الغاب فعندها نعم، وعلى الكل أن يكشر عن أنيابه وأن يسن أظافره، لأن القوي يأكل الضعيف، وسنحاول أن لا نكون فريسة سهلة، فلدينا أنياب وأظافر وحما ندافع عنها، وأطفال ونساء في بلادنا علينا حمايتهم. شيشان يا أرض الأسود تجلدي. وقد آلمنا وقرح أكبادنا أنا رأينا الجهاد قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا، ودوى غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا، وقفلت أبوابه فلا تطرق، وأهملت أسبابه فلا ترمق، وصفنت خيوله فلا تركض، وربضت أسوده فلا تنهض، وامتدت أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض، وأغمدت السيوف من أعداء الدين إخلادا إلى حضيض الدعة والأمان، وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان، وآمت عروس الشهادة إذ عدمت الخاطبين. شيشان يا أرض الأسود تجلدي، فالنصر يستجدى من الرحمن، حسبوا السحابة نزهة لجيوشهم، كلا فتلك عرائن الشجعان. وأضيف موضحا سبب الصراع الحقيقي بجملة مفيدة أوجهها لتوني بلير وأمثاله، لقد خربتم ديارنا وقتلتم أهلنا وأطفالنا كي تنهبوا ثرواتنا وتشربوا بترولنا، حسنا كلوها واشربوها، سنجعلكم تبولونه دما وتتقيؤونها علقما إن شاء الله تعالى. فهل فهمتم لما كانت تفجيرات لندن؟ أم تحتاجون وقوع ما نعده لكم من غيرها؟ بالأمس كيف يستعد المجاهدون والمجاهدات الشيشان لشهر رمضان، إنهم لا يطيقون أن يدخل عليهم رمضان آخر، والناس يقتلون بالطائرات ويفتك الأعراض ويخاف الأولاد، ويرعب هؤلاء الروس المجرمين المتكبرين يرعبون أبناء أمتهم وأبناء عشيرتهم. أمة كانت تزيد على المليون أصبحت الآن خسرت أكثر من ثلث عدد سكانها حربا مع الروس. رأينا بيوم أعيننا كيف أنهم ذهبوا يقلقون مضاجع هؤلاء الكفار وأبناء السفارات الذين تآمروا عليهم واشتروا بحقوقهم ثمنا قليلا. أي أمريكا تضغط على روسيا بقضية الشيشان وحقوق الإنسان، حتى إذا وافقتها روسيا على ما تريد أن تفعله بالعراق أو بفلسطين أو بهذا تسكت عنها. ويجتمع الجمع الأثيم يتفرجون على الروايات الملفقة ويستمتعون بدنياهم ويريدون أن يخربوا علينا دنيانا وأخرانا لو استطاعوا. فعندما يدخل هؤلاء المجاهدون والمجاهدات إلى هذه الأماكن يقلقون عليهم مضاجعهم، يقولون لهم بلسان الحال: لا والله لا تجمعوا بين الكفر والظلم والراحة والأمان، إما هذه وإما ذاك، إما أتتركونا وشأننا أو نقلق مضاجعكم. لم يطيقوا هؤلاء أن يدخل عليهم رمضان آخر والكفار يضحكون ويتنعمون ويسخرون ويستكثرون منهم ومن أحوالهم. غاب القائمين على العباد، غاب عن الشهاده حملوها، وحصلت المتاع اليوم هادي. نعم، ان قيام ساعه في الصف للجهاد في سبيل الله خير من تهجد 60 سنه، بل هو خير من قيام ليله القدر عند الحجر الاسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. رواه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. رواه ابن حبان في صحيحه. والحكمة من ذلك أخوة الإسلام أن القيام يعود نفعه لصاحبه، أما الجهاد فيعود نفعه على أمة الإسلام. أعيدوا لنا من مجد أماتنا مجدا، وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا، أيامها عهدا. ونحن أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وحمزة وجعفر وعلي والحسين وسعد وخالد وطلحة والزبير وعكرمة وصلاح الدين ويوسف بن تشفين ومحمد الفاتح. نحن أبناء الذين تصدوا للمرتدين وفتحوا الدنيا ونقلوا الناس من ظلمات الشرك لأنوار التوحيد، من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وأطفأوا نار المجوس وفتحوا القسطنطينية، وقد عدنا بفضل الله للميدان من جديد. خير الأنبياء ما نارات بها، يستضيء الناس إن يطلب الرشد. لن نبقى حيارى فنغرق في بحار التائهين، فنصر الله لا يأتي لقوم إذا لاقوا تولوا مدبرين. ملأنا قلبنا وغرا وغيظا على أعداء رب العالمين، نذود عن الشريعة كل باه فيرجع خائبا في الأخسرين، ونضرب بالسيوف رقاب قوم تصيرهم حصيدا خامدين، تدكدكهم جيوش الحق دكا ولو شادوا لهم حصنا حصينا، ونحيي سنة الصديق فيهم فنسقيهم بها كأسا مهينا، فلا التهديد يحمينا، فلسنا نبالي بالطغاة المارقين، ألفنا كل داهية فعدنا نلاقي خطها مستبشرين، ولا الإغراء يغرينا، فإنا أبينا أن نذل وأن نلينا، ركلنا زهرة الدنيا وقمنا إلى جنات عدن قاصدين، فمهما يمكر الطغيان مكرا فإن الله خير الماكرين. أو صعر الخد أجل هذه الشيشان رمز بطولة أبت أن ترى للروس في أرضها جندا، في أرضها جندة تواصى على حب الجهاد شبيبة وقد طارد الباغي بهماتهم طردا بهماتهم طردا. إخواني المسلمين في كل مكان، إنني لا أبغي استثارة عواطفكم بخطبة حماسية ولا بكلمة عاطفية، ولكني أسألكم بحق لا إله إلا الله وبمحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسألكم بفريضة الجهاد المتعينة على كل مسلم، أن تهبوا تطلبون الشهادة لتنكوا في الصليبيين والصهيونيين. وهذه الأحداث التي تجري تبين خطورة الجبهتين الجهاديتين، فيجب على كل المسلمين دعمهما. جنابت السعدة وباتت لأعداء العقيدة مطمعا كأن لم تكن حازت لأحفادها مجدا أحفادها مجدا. على ساحة الأقصى تهان مشاعر لمن سلبوا الأوطان وافتاقدوا الرفدة وافتاقدوا الرفدة. وكل الدنيا ميدان مفتوح لنا، فكما يهاجموننا في كل مكان نهاجمهم في كل مكان، وكما تكالبت جموعهم على حربنا تجتمع أمتنا على حربهم. وزادت جراحها مصائب في كسوف أوقادها الأعداء أوقادها الأعداء. يعز على الإلحاد أن ينصر الهدى وتأبى نفوس الشر أن تدع الحقد أن تدع الحقد. اليوم تكتيك المجاهدين الحمد لله تغير في الشيشان، مع أن القوات الروسية تستخدم تكتيك جديد وهو حرب المشاة والأفراد على غير الحرب الأولى حرب الآليات. فالحمد لله اليوم المجاهدين أيضا يتحركون في الطرق وتحرك المشاة ويزرعون الألغام. هذه الألغام تقريبا أخذناها من الروس، حتى بعض المرات ما يحتاج حتى نشتري ألغام ولا حاجة، الألغام هم يعطونا إياها وحنا يزرعونها في معسكرات المجاهدين. معسكر المجاهدين تقريبا عمله ما يأخذ يوم يومين أو ثلاثة. فالحمد لله المجاهدين يسوون معسكرات كثيرة، الروس يجون يلغمونها وحنا نأخذ الألغام ونحطها لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن القوة البدنية للمجاهد هي أهم مقومات حرب العصابات، فأهم مقومات العمل لدى المجاهد أن يكون صاحب قوة بدنية عالية. ومن أشد أنواع حروب العصابات التي تحتاج إلى قوة بدنية هي حرب المدن. فحرب المدن تحتاج إلى حركة سريعة وتحتاج إلى خفة لتتمكن من قصد الحواجز كالقصد في البيوت والقصد من أدوار علوية والزحف على الحبل إن احتجت تزحف وتخرج من بيت محاصر إلى بيت آخر. تحتاج إلى خفة الوزن، تحتاج إلى سرعة الحركة، تحتاج إلى المرونة. كل هذه المقومات لا بد أن تكون بدن المجاهد، ولا يمكن للمجاهد أن ينفذ أي أشياء مهمة قتالية من غير أن يكون صاحب قوة بدنية. قطع الباب وريدا فوريدا، أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا، يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا. الله أكبر لله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والفضل والمنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأكتب فيه خلودا. يا شهيدا إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا. فأجر الأرض ودع مشعلة قطع الباب وريدا فوريدا. الله أكبر. الآن أبو منيب ضرب طيارة هليكوبتر أحس كده طاحت وتقطعت وتفجرت الدنيا علم. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فقطفنا رؤوسهم ومزقنا أجسادهم وأرقنا دماءهم ولا يخرجن بإذن الله من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يلعقون جراحهم ويجرون أديال هزيمتهم وخيبتهم. تعالوا لتذودوا عن أعراض المسلمات ولتظفروا بهذه البشارة الكريمة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. تالله إن هذا لهو الفضل المبين. لمثل هذا فليشمر المشمرون، وعلى فواته فليبكي العاجزون المقصرون، وعلى ضياع العمر فليحزن المفرطون. جدر المذلة لا تدك بغير زخات الرصاص، والحر لا يلقي القياد لكل كفار وعاصي، وبغير نضح الدم لا يمحى الهوان عن المواصي. نعد العدة ونسمع العالم أجمع أننا قادمون، وأننا نقول بملء أفواهنا: يا بلاد الوعي صبرا، يا بلاد الله يا طهمة الكافرين، لنا الله يا عصبة الظالمين، لنا الله مهما تمادى العداء، لنا الله نور الهدى واليقين. أول شيء أن أريد من الأخوة أو أريد من حقيقة يتابع القضية أن يفهم شيء. الفرق بين أفغانستان والبوسنة بأن كان هناك بلاد مجاورة لهذه المناطق إما مساندة أو تساعد، أو مثلا أقل حاجة إن ما ساندت أو ما ساعدت أو ما تعاونت أقل حاجة تفض الطرف عن المجاهدين. هذا هنا ما يتوفر في الشيشان أبدا، لا يوجد بلد مجاور يقف أو يقف الطرف، بل كله متعاون مع روسيا. هذا واحد. اثنين، قضية جمهورية الشيشان بلد صغير يعني 200 كيلو، ليست مثل أفغانستان 29 ولاية. تصور ولاية جلال أباد تعادل مساحة جمهورية أفغانستان، بل ولاية جلال أباد أكبر من أفغانستان، حتى الإنسان يستطيع يعني يناور ويتحرك ويسوي مراكز وجبال. يعني الخبث بمجرد ما يعرفوا موقع في مجاهدين أو في لهم مركز أو حتى لهم جبهة مباشرة يعني تبدأ الإنزالات وتبدأ الحصار إلى آخره. هذه الأمرين اللي بعدها حقيقة يعني يبدأ تفكير الأخوة صحيح. القضية ليست مثل هذه مثل القضايا الأخرى، وهذه حقيقة ذكرناه قبل أن يأتي الأخوة الأنصار، قبل أن يأتوا لنا ذكرنا لهم: يا أخوة لا تتعجلون، الشتاء هنا مشكلة كبيرة جدا. لنا الله مهما تعدى الغشو، لنا الله مهما تمادى الظنو، لنا الله مهما تعدى الغشو، لنا الله مهما استطال العدا، لنا الله في كل روح تحول، لنا الله مهما استطال العدا، لنا الله في كل روح تحول. هذه حقيقة الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الأخوة متوزعين القيادة الميدانيين، ولعل أخوانكم يعني تقريبا يعني هم الآن اللي ماسكين المناطق الجبلية وهم اللي ناورون الآن في المناطق الجبلية بفضل الله سبحانه. أما المناطق المفتوحة في الحقيقة كانت هنا بزيارات واجتمعنا مع كثير من الناس، يعني كان حقيقة في انكسار كثير عن كثير من المجاهدين وناس حقيقة كثير يعني تقريبا يعني إذا أقول لكم ممكن تنفقدوا الثقة أو مثلا يعني ما توجد هناك برامج أو اختفاء كثير من القادة وكثر الإشاعات هناك أثر عليهم كثير. فبعد ما فقدنا الحمد لله مع كثير جلسنا ورتبنا الأمور من جديد وطرحت لنا أمور أيضا جيدة في عمل برامج قوية بفضل الله سبحانه وتعالى وتكون كبيرة تهز إن شاء الله القوات الروسية ويضرب التكتيك هذا في الجلوس والقرى والضغط على المجاهدين والمداهمات إلى آخره. فتقريبا إن شاء الله في الأيام القادمة تسمعون إن شاء الله أخبار كبيرة. لما الله يا طهمة الكافرين، لما الله يا عصبة الظالمين، لما الله مهما تمادى العداء، لما الله نور الهدى واليقين. ومع ذلك فإذا حقق المؤمن هذه العبادة، عبادة الهجرة المتلازمة مع الجهاد، فإنه يرجو رحمة الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ومع شدة الهجرة فلا بد منها، لأنه أمر لازم في أعناق البشر وفرض إلهي تنزل من فوق السبع الطباق ليطبق فوق هذه الأرض فوق الغبراء حركات يغذى مسيرها وخطا يغذى مداده بدماء بشر وبعرق أناسي وبجماجم شهداء. الله نور الهدى واليقين. يا فرق الإلحاد، يا خليجية الغرب، إياكم أن تفكروا في القضاء على الإسلام. إن الإسلام كلمة الله الأخيرة والباقية وهي دائمة بدوام الله. إن الإسلام حرب من يوم قال محمد لا إله إلا الله، حارب في بدر بعدما هاجر، وحارب في أحد، وحارب بني النضير، وحارب بني قينقاع، وحارب بني قريظة، وحارب يوم خيبر، وحارب الأحزاب، وفتح مكة، وحارب يوم تبوك، وحارب يوم مؤتة، وحارب النصارى الروم، وحارب المجوس الفرس، وحارب فرنسا، وحارب بلجيكا، وحارب المجر، وحارب انجلترا، وحارب كل هؤلاء في الحروب الصليبية، ومع ذلك بقي الإسلام كما هو، وبقيت كلمة التوحيد كما هي. ولو تحول الناس جميعا إلى كناسين ليثيروا التراب على الإسلام فسيثيرون التراب على أنفسهم، ويبقى الإسلام هو الإسلام ضحاك السن باسم المحيا، لأن الذي يتعهده هو الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. كفى يا نفس ما كان، كفاك هوى وعصيانا، كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا. حقيقة إذا يكون هناك مسلمة ليست لشباب خاصة وإنما للمسلمين عامة، لأن الجهاد في هذا الوقت هو فرض عين، ليس على الشباب خاصة بل على جميع المسلمين فرض عين، وهو فرض عين من سقطة الأندلس في يد أعداء الله الصليبيين، وهو فرض عين على جميع المسلمين. يعني وخاصة في الوقت الحاضر نرى أن دماء المسلمين هي أرخص الدماء، نراهم كيف يقتلون الأبرياء في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير، ولا تجد للمسلمين أي صوت ولا أي نداء. فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو يبكو منك ما كانا فطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا. والله يلجمنا لجام أي سؤال يسأله أي شيء يعني يتحدثوا فيه أو أي نقاش بإذن الله نلجمهم إلا سؤال واحد يا أخوتي ليش جايين هنا تقاتلون فلسطين هناك العرب تركي هذا يبطحنا أتمنى أني لنوي أموت ولا أسأل السؤال هذا فأنا بيّن له بأن نحن أن تسأل عن إذا كنت تسأل عن اليهود اليهود المدينة في فلسطين صح هذا سيأتيهم يوم لكن أقول والله أنت ما تعرف أن قبل هؤلاء اليهود يحتاج أول شيء نحر يهود العرب اللي هم موجودين حواليها واللي هم أصلا يحمون هؤلاء نحن بلانا في هذا الأمر نحن ما بلانا أصلا في اليهود 3 مليون ولا 4 مليون والله لو دخلوا عليهم الناس بالعصيان ولا بالحجر رمجوهم لا ما أبقى منهم أحد نحن بلانا في يهود بني عربان هذول بني جلدتنا أشد نفاق وأشد نسأل الله الكفر من هؤلاء الناس ممن يحمونهم ممن يعني يجلسوا معهم على مواعد ومفاوضات وكذا خير المنايا أسرجت فتأهبي حطين إن نارحاك سوف تدار وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا نداء في حنايانا حنايانا من الشيطان يأتينا لأخت الدين صارخة صارخة تؤمل نقوة فينا تؤمل نقوة فينا تسائل عن مروعتنا وتستجد الملايين أجيرونا على عجل فنار الروس تسوينا فلست أريدها خطبا ولا شعرا يواسينا أريد أبا سليمان فليس سواه يرضينا أريد أبا سليمان فليس سواه يرضينا إخوة الإسلام فمن للمسلمات السجينات بعد الله إلا سيوف المجاهدين وقد أجمع الفقهاء على أنه لو وقعت مسلمة في الأسر من جهة المشرق وجب على أهل المغرب النفير لإنقاذها فاغتنموا أيها المجاهدون فرصة الجهاد في سبيل الله وانغمسوا تحت ظلال السيوف وأنتم تتقربون إلى الله تعالى بجهادكم هذا في شهركم هذا شهر الفرقان الذي نصر الله به المجاهدين المؤمنين يوم بدر حيث قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة منا نسان فاكتفينا بالدعاء يتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء رملوا منا نسان فاكتفينا بالدعاء يتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء علم الأرسال نحو نظرة فيها ازدراء لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء بائع البرود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشرق دوما سعيهم فيه البلاء بائع البرود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشرق دوما سعيهم فيه البلاء لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء هل سيأتي بعد هذا قائل لكيف جاء وكلما تراعت أمامي صورة تلك الحرة التكلى وهي تكره على تجرع كأس ملئت بمني عباد الصليب تميد بي الأرض وأعاهد الله على الانتقام من كل يد ساهمت في صنع فصول هذه المؤامرة أبكي على تلك الكواعب ويلها فيقت إلى أحضان مجرمي بالأمس كن حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدن بعد الأنجم واليوم دقنا الأسر دقن هوانه فبكين دمعا قانيا كالعندم وأعجب من لا ينقضي كيف يرتضي مسلم حر فيه بقية من دين وقد رأى هذا العار أن يكون جنديا عند عباد الصليب أو شرطيا عند هؤلاء الكفار. هل فقد هؤلاء الإحساس وتجردوا من دينهم؟ لقد عاهدنا الله وأخذنا على أنفسنا عهودا مغلظة أن لا نلين ولا نستكين حتى نستنقذ هؤلاء السكانى ونسأر للعرض المستباح والكرامة المهراقة. دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل. دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل. بدرب الرباط لا نرضى القعود لا نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود. وبدأت الأحداث دخلت دخل الروس دخل الروس طلبوا مدد ألحقوا علينا حنا عندنا قتلى عندنا جرحى. ما يجوز لك بعد ذلك أنك تجلس وشرعا ما يجوز لك والله حتى يجب أن تدخل قدم. دخلنا دعكنا واللي خلوا في الروس في داخل بوطلخ وفي المناطق هذا رغم الله ما كنا نتمنى ندخل هنا. فبعد كده اتخذنا قرار بعد ما نكوّر الروس مضبوط ووقف عملات من العسكري هنا حنا بعد إن جاءت مشاورة هناك ونحن نسير انسحابنا ليلة واحد السلام عليكم ورجعنا. بعدها بثلاث أيام حاصر الروس مباشرة قرية كرمخي وشبلمخي ثلاث قرى فيها ألف طفل فيها أكثر من 500 امرأة ناس ما تدخلوا والله ما تدخلوا في أي عمل وما لهم أي شيء وما تدخلوا في سياسة وما تدخلوا في حكومة ولا لهم شيء. مباشرة حاصروهم من ثلاث جهات بدأت العمليات دعك دعك عليهم مدفعية الطيران. انظروا هذا عبد الله هذا الروس اللي سووه الناس قال واحد يقول لي ليش ما حد يقول ليش الروس يدخلون ما حد يقول ليش الروس يسوون لا إذا سووا شيء المسلمين ليش يسوون شيء المسلمين هذول هم مخطئين. عجب حنا يوم شفنا الناس بدأت ألحقوا علينا قالوا ما نستطيع نتأخر عنهم. سلكنا كل الطرق السلمية ما في حل. في مجلس شورى بين الشعب الداغستاني والشعب الشيشاني الروس يقول المغرطي هذا في مجلس شكل بإرادة الناس وبرأي الناس والناس اختارت مجلس بيشكل بين الشعبين وفي هناك في أعضاء وفي ناس وكذا. احنا كنا بس ماسكين في الجانب الداعك يعني الجانب العسكري بس ننظم الجانب العسكري والناس كانت تجتمع وتناقش كثير من الأمور وتخاطب الحكومة وتخاطب الروس ويعني خاطبوهم وأرسلهم رسالات رسمية بأن يجب أن يتوقف هذا الأمر. ما سمع الروس ولا سمعت حكومة الدغسنية. وبعد ما دخل الروس دخلنا حنا بأسبوع شوف أسبوع انتظرنا ونفس الشيء أيضا نولاك أو الأحداث كرمخي طلبنا لمدة أسبوع سلكنا كل الطرق السلمية ما قبلوا وما كان هناك رد والعملية العسكرية مستمرة والطحن طحن والله العظيم تشوف الأفلام ما تصدق الأشياء اللي صار هنا قرية مسالمة ما الناس مساكين اللهم بس أعلم الشريعة. الحمد لله من الله علينا كثير يعني أيضا بحصار قوافلهم وضربها والله مات الروس فيها. بعد ما تقريبا واشكت العملية تنتهي الكرمخي خرجنا أيضا. دعانا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل بدرب الرباط لا هذه العملية في ولاية فيدنو يشارك فيها 12 قائد تقريبا عدد المجاهدين 250. الفكرة أن جميع القيادات تدخل من محاور مختلفة وتنسحب أيضا من محاور مختلفة. يشارك تقريبا قرابة 300 مجاهد في هذه العملية بإذن الله. وبعد هذا مباشرة سنتحرك إلى مناطق أخرى في المناطق المفتوحة في 4-5 ولايات كرشلوي وشالي ومناطق أخرى وستكون هناك عمليات يشارك فيها قرابة 25 قائد بعدد مجاهدين أكثر من 500 مجاهد إلى 600 مجاهد سيشاركون في هذه العملية بإذن الله. فهذه يعني انتهاء حرب العصابات وبداية حرب الشبه نظامية والتي إن شاء الله سيكون منها ضغط إعلامي وسياسي وعسكري وإن شاء الله أنها ستركع الحكومة الروسية لمطالب المجاهدين أو تجبر القوات الروسية على الانسحاب من جمهورية الشيشان. فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود ونمضي جنودا لله الجليل بدرب الرباط لا نرضى القعود لا نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود بدرب الرباط لا نرضى القعود. اللهم إنا خرجنا لنصرة دينك ولإعلاء كلمتك وللجهاد في سبيلك. اللهم فلا تحرمنا النصر بذنوبنا ومعاصينا. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. خرج الروس من البوست يبدأ نحن أنا أدخل نبدأ قليل قليل الجروب بالنظام يدخل لا أحد يدخل البوست بدون قبل أن يقول له دمي. عندما يستشهد أحد قدر الله سبحانه وتعالى فهذا أمر كرم من الله سبحانه وتعالى كرم من الله سبحانه وتعالى يعطي أحد منكم الشهادة. فأين أنتم ماذا بعدكم؟ لا تشغل لا تضيع البتري ولا تشغل المخابر لأن نحن نريد أن نتكلم. ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مصر سندوك عروشا سندوك عروشا سندوك عروشا للطغيان للطغيان وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا للميدان. وتنسحب القوات الروسية من بدن الله أكبر في تاريخ 30/10/1995 بعد معركة حامية دامت جنوب بدنو. آخر قافلة تخرج من بدنو في تاريخ 30/10 القوات الروسية تنسحب من بدنو. لن نرضى الذل أو الإذلال لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنذار. كانت الانطلاقة الطيبة بعد انتهاء الجهاد وانتهاء دور القتال في أن يتفرغ المجاهدين لخدمة دين الله سبحانه وتعالى في المجال الدعوي. إلا أنه تبين الآن للمجاهدين والقادة المدنيين وللشيشان بأن الحكومة الروسية لم تنفذ شرط واحد مما تم اتفاق عليه. فالحدود مغلقة والمطارات مغلقة والضغط الاقتصادي مستمر. فالقوقاز الآن يمر بمرحلة جديدة وهو التخلص من التواجد الروسي بكل أنواعه في أرض القوقاز. بدينا نرتب الأمور كثير يعني الحقيقة كان في عندنا مشاكل كثيرة جدا في المادة وكذا يعني الأمور الاقتصادية كانت صعبة للغاية فكنا مقتصرين على أعداد معينة. بعدين يعني الأخوة جزاهم الله خير بدأوا يجتهدون اجتهادات طيبة وكانت لهم جهود والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لهم والله في أن بدأت الأمور تتوسع وبدينا يعني نستقبل في الدورات الواحدة 400 شخص من الشباب وبدأ يأتي شباب من كل القفقاز من الانغوش والقبردين والقرشاي والداغستان والأوزبكستان من التتار من كل مكان وبدأ حقيقة يهز هذا الروس ومضاجع الروس. الله أكبر الله أكبر يا أبطال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تشدو نغمات تشدو نغمات تشدو بالألحان. ولكني أقول لحضراتكم إن سفينة الإسلام سائرة سائرة سائرة، وإن القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ إنها سفينة الحبيب محمد، إنها سفينة الحبيب المصطفى. مهما اشتدت العواصف ومهما قال المستسلمون ومهما قال الساخرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا من رسوله محمد رسول الله، محمد رسول الله. استيقظوا أيها المسلمون، فاليهود قادمون والشيوعية تمنح العلماء والصليبية من ورائها ما كله. كم خط أوال الورى من أجلها وظللت تقرع للردى أبوابا، تغشى الكريهة بل تحب لقاءها وتغير لا وجلا ولا هيابا. كم خط أهوال الوغى من الجيش الروسي، مص دماء المسلمين وهتك ودمر أرض المسلمين تدمير لا يعرف فيه الله سبحانه وتعالى، من أفغانستان إلى طاجكستان إلى البوسنة إلى الشيشان. الروس والله وقعوا معاهدة 5 سنوات كانوا يريدون فيها إعداد جيوشهم، وكان الجنرالات يقولون نحن سنرجع. مصخادو بنفسه أعلنها وقالها في التلفاز، قال لي الجنرالات الروس سنعود بعد حين. ما في، هم قالوا سنعود. واحد، عناصر الاستخبارات بعد ما خرجت القوات الروسية دخلت مباشرة عناصر الاستخبارات لدراسة ومعرفة جمع المعلومات وترصد الطرق، درسوا جمهورية الشن دراسة دقيقة. قالوا لنا قبل سنة وسنتين ونص، قالوا سنة ونص، قالوا سيدخل الروس من الجبال. إيش تريد أكثر؟ نحن في المعسكر عندنا مساكن أكثر من 37 عنصر من عناصر الاستخبارات في داخل المعسكرات جايين لقتل فلان وفلان، قتل يعني شامل وقتل الخطاب وبعض القيادات. يشتوا هذا اعترافاته، هذا ما هي حرب. الدول تقوم حرب وسنوات على بس تجسس دولة على دولة بشخص واحد، والآن بالعشرات قاعدين يمسكوا الاستخبارات يقولون هذا لا لا لا لا ما يصير، لازم يجي الروس ويطحنون أبونا. بعد ما تدمر الدنيا يبدأ الناس ردة فعل وتبدأ المآسي وتبدأ التلفزيون يبين لك فلسة قتلة والنساء المهتك أعراضهم والناس تبكي. يا أخي ملينا مثلا من هذا المناظر. خلاص اللبيب بالإشرافة من الناس ناويين يدخلون، مشاكل داخل الشيشان، تفجيرات، محاولات اغتيال. لي كانت أحد المحاولات اغتيال، شامل كانت محاولة الاغتيال، مشاكل بين الشيشانين كلهم من طرف الروس. يعني الناس ما استطاع، وهذا بعد ما دخل الروس على ولاية شيركوفسكوي وعلى ولاية نأور، دخلوا من الحدود وضربوا، والطيران كان يطير من بعد ما انتهى القتال بسنة كان الطيران يطير فوق غروزني، وأيضا الطيارات العسكرية تطير فوق المعسكرات. وتصور هذا حرب اللي انتهت هذه، خلي تدخل طيارة في المجال الجوي عندنا في أي مكان، ما تقوم لحرب، ما تقوم لحرب بين الدول على هذا الأمر ولا لا؟ الإخوة في الدغسني في تلك المنطقة، وبدأ حقيقة بعض القرى وبعض الناس تعلن شريعة وطردوا الشرطة. وين ما موجود شرطة موجود سرقة وعربدة وسكر وكذا ورشوة. أما يوم مسكوا الأخوة وطردوا الناس وبدأت أمور شريعة وبدأ النظام وبدأ ترتيب وبدأت الناس تزرع وكذا، والناس شرت سيارات وانتعوا وعاشوا عيشة طيبة. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني يا جراحي أوجعيني، لا تراعي من بكائي وأنيني. أوجعيني واضربي في كل قطر بقتيل أو طريد أو سجيني. يقول سيد قطب رحمه الله: إن الله يعلم أن الكفر متبجح ولا يمكن أن يكون منصفا، ولا يمكن أن يدع الإسلام ينمو مهما يسلك المسلمون من طرق سلمية موادعة. فإن مجرد وجود الإسلام يحمل الخطورة على الكفر، ومجرد وجود المسلمين يحمل الخطر على الكافرين. ولا بد أن يجنح الكفر إلى العدوان، ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة. هذه جبلة وليست حالة طارئة، لا بد أن نغرس هذا في نفوسنا أولا حتى يظهر في الحقيقة والواقع. لا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح، ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة. لا بد من بذل الأموال والأنفس وإهراقها في سبيل الله كما طلب الله من المؤمنين، وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإما أن يقدر لهم الغلبة أو يقدر لهم الاستشهاد، فذلك شأنه سبحانه وذلك قدره المصحوب بحكمته. أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند ربهم، والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل، والشهداء وحدهم الذين يستشهدون. والتطيش رف طيش عاد رشدا فارتقى بالروح عن وحل وطيني، ربما يفضي إلى العليا هبوط ويجيء الموت بالفتح المبين. يا جراحي ربما أقضي ولكن أنت كالفقرات في بحر يقين. انتقل خطاب مع بقية إخوانه من المجاهدين ومن قادة الشيشان إلى الغابات والجبال ليبدأوا حرب عصابات على القوات الروسية كبدت الروس ولا زالت الخسائر العظيمة. بالنفس عن عيش المجون يا جراحي ربما أنت كالقطرة في بحر يقين. باسما بالنفس عن عيش المجون. وكل ذلك لسبب عظيم جليل مقدس لخصه الشعار الجليل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولأن الله أكبر ولأنه لا إله إلا الله فليعلو هبل، فالله أعلى وأجل. إن هذه العقيدة المقاتلة التي صمد عليها القلة المتناثرة هنا وهناك هي وحدها التي تستطيع أن تتأقلم مع شراسة هجمة الأعداء عليها، وبالتالي تقلم أظافره الناخرة في أجسادنا ونعود عليه بالشراسة نفسها، ولكن ليس في الجسد بل لنقتلع القلب من جذره بإذن الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل. فصف الكتائب أساده ودف به دولة الباطل. أيها الإخوة المجاهدون الأحباب، إن جهادكم المبارك وملحمتكم العظيمة ومعركتكم الفاصلة ليست جهاد شعب الإخوة ولا جهاد جماعة أو طائفة فحسب، بل هو جهاد أمة الإسلام كلها، فهو جهاد الشهداء الصادقين الذين قدموا من أجل دينهم وعقيدتهم وشريعتهم أغلى وأجل ما يملكون، حيث جادوا بأرواحهم والجود بالنفس أقصى غاية الجود، وقدموا مهجهم بقلوب سخية ونفوس رضية، إذ توالت صفوف الاستشهاديين تترى من أصقاع الأرض وهم يتساءلون يتسابقون على الانغماس في بحر المنايا لتعز وتهنأ أمتهم، وهو جهاد المشردين المطاردين في مشارق الأرض ومغاربها ممن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فلا مأوى يؤويهم ولا ملجأ يضمهم إذ تخطفهم أيدي الكفرة حيثما حلوا وأينما نزلوا، فهم ينظرون إليكم وقلوبهم تتحين يوم الإيواء والتمكين ليزول ما هم فيه من الاستضعاف والمطاردات والتشرد الذي لا يكاد ينفك عنهم أو يفارقهم طرفة عين، وهو جهاد المهجرين المشتتين الذين أحرقتهم ودمرت قراهم قنابل الحقد الصليبي، فهم يتربصون يوم تطهير الأرض من رجس الكفرة ويرقبون كسر شوكتهم ليأووا إلى ديارهم ويرجعوا إلى مساكنهم آمنين مطمئنين، فتنقلب أحزانهم أفراحا ومآسيهم هناء. دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين، ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلمين، دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم، دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بذل الدم. أما أنتم يا شباب التضحية ويا شباب الإقدام فبيض الله وجوهكم وأعلى الله ذكركم ومكن لشريعته بأيديكم ورفع قدركم كما رفعتم قدر كتابه، نسأل الله أن يجزيكم عن دين الله خير الجزاء، نسأل الله أن يشفي مرضاكم وأن يداوي جرحاكم وأن يفك أسراكم وأن يعافي مبتلاكم وأن يغني فقراءكم وأن يمكن لكم في الأرض، إنه سميع قريب مجيب. إخاء يروع بنا الزمن وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه مرشدنا المؤتمن، وباتت فدى الحق آجالنا بتوجيه مرشدنا المؤتمن. فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الخفاف الجماجم، ولا أمن حتى تغشم الحرب جهرة عبيدة يوما والحروب غواشم. للموقف الفاصل وصب الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل، فصفوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل. وأنادي فلتستيقظ كل الخلايا النائمة الآن، فالحرب في أوجها والعدو يوشك على الانهيار كما تبدو معالم ذلك واضحة في العراق وأفغانستان، وأقول من ينام الآن فربما لا يشارك لما يستيقظ. جداد إذا رامنا لبأس رأى أذننا لا تهن، وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أذننا لا تهن، والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، فصبوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل، فصبوا الكتائب آساده ودكوا به دولة الباطل. رابعا، تبني مبدأ المعاملة بالمثل الذي قرره الإسلام ونصت عليه الديانات السماوية الثلاثة وكافة الشرائع الأرضية والقوانين الدولية، فعندما تضربون مدننا وقرانا بالطائرات والصواريخ العابرة للقارات ثم تنعمون علينا ببعض الأسف لقتل المدنيين خطأ واضطرارا من حين لآخر، فلدينا أيضا مجاهدين عابرين للقارات وآخرين يقيمون بينكم من المسلمين، وسنطلقهم ليفجروا قنابلهم فيكم ويذيقوكم ما أذقتم أهلنا ونساءنا وأطفالنا من الموت والرعب والإرهاب، وسنتأسف لكم أيضا عن قتل المدنيين خطأ واضطرارا من حين لآخر. أما أن تتظاهروا وتأسفوا لموتنا ثم تستمر قنابل جيوشكم بسحق نسائنا وأطفالنا، فلا تطالبون بأكثر من معاملتكم بالمثل، موتا بموت وأسفا بأسف، موتا بموت وأسفا بأسف. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الكتائب آساده ودف به دولة الباطل. أما عن المسألة التي أقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها وهي مسألة استهداف وقتل المدنيين في مثل تفجيرات لندن ونيويورك وأشباهها، فأقول الخلاصة: أولا، في شريعة الإسلام وأحكام الجهاد ليس هناك شيء اسمه كفار مدنيين وكفار عسكريين، هناك تعريف لكفار محاربين وكفار مسالمين معاهدين في بلادهم أو بلادنا على تفصيل يطول، واسألوا عنه. ثانيا، نهى الإسلام عن قتل غير المقاتلين مثل النساء والأطفال والرهبان والعجائز لعلة أنهم لا يقاتلون، وقد أباح أسرهم وأخذ أموالهم حال الحرب. ثالثا، الراجح والمعتمد لدى جمهور علماء الإسلام جواز إصابة المدنيين تبعا لا قصدا في حالات القصف المتبادل للقذائف كسلاح المنجنيق قديما والقذائف والصواريخ حديثا، أو في حالات التغريق والتحريق العام إن اقتضته الضرورات العسكرية، حتى لو وصل الأذى للمسلمين الموجودين بين الكفار للأسر أو للإقامة اضطرارا، وهذا استثناء لا أصل، وخاصة إذا كان عدم قصف الجميع سيؤدي إلى تفويت مقاصد الجهاد، وعلى سبيل الخصوص إذا كان الجهاد جهاد دفع. رابعا، أباح الإسلام كما أسلفت ونادى بمبدأ المعاملة بالمثل، فلو قتل الأعداء النساء والأطفال والشيوخ والعباد لجازت المعاملة بالمثل تبعا لا ابتداء كما سلف. هذه النقاط الأربعة هي أهم أحكام مسألة قتل المدنيين في شريعتنا، والمجاهدون اليوم يلتزمونها، ونحن ندرسها ونكتبها ونعلمها ونمارسها بكل دقة والتزام. وأما ما خرج عن هذه القواعد الشرعية في القتال اليوم في مسألة إصابة المدنيين مما يحدث أحيانا، فإنه أحد أربعة احتمالات: إما أنه من أخطاء التنفيذ في المعارك، وفعل البشر يحتمل الخطأ منا ومن أعدائنا، ويتحمل مسؤوليته من قام به إن كان مقصرا، فنحن نجهد في البيان والتوجيه وإلزام المجاهدين منهج القتال الشرعي وقواعده وأخلاقه، أو أنه خطأ قدري مثل سقوط قذيفة في غير هدفها، أو انفجار عبوة في غير وقتها، أو اعتراض العدو لسير المجاهدين مما ولد الخطأ قدرا إلى آخره، وهذا مثل كل حوادث السير ونشاطات الحياة. ثالثا، أو أنه من فعل العدو واستخباراته فعله وألصقه بالمجاهدين لتشويه سمعتهم، ولهذا أمثلة كثيرة كشف بعضها. وأخيرا، ربما أنه كذب أصلا ولم يقع، وهو من اختراع وتضخيم وكذب وسائل الإعلام التي يمتلكها العدو، وهذا يجري يوميا. هذه خلاصة أحكام مسألة المدنيين واحتمالات الأخطاء لدينا في ديننا وممارستنا تاريخيا وحاليا. ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل وصب الكتائب آساده ودف به دولة الباطل وصف الكتائب آساده ودف به دولة الباطل رباق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن رباق إذا مد جازارنا غمرنا محاربنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رآه السنا لا دهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رآه السنا لا دهن. يجب أن ينتقل الإرهاب الإسلامي إلى دول الغرب ليتحول إلى ظاهرة مماثلة لظاهرة الكوارث الطبيعية الزلازل والبراكين والفيضانات، بحيث تحصل عمليات إبادة جماعية يشعر هؤلاء الناس أنه صحيح يأتوا بالرفاه ولكن جاءهم بالموت أيضا، فعند ذلك تتشكل عندهم ضغوط حقيقية لا يريد هذا الرفاه ولا يريد هذا الموت، فيحصل عملية توازن في الردع بيننا وبينهم. إذا ما حصل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ما بيصيب لأن نحن نألم ولكنهم لا يألمون كما تألمون، ما يألمون كما تألمون. فهذه العقلية، دراسة العقلية هذه مش فقط حتى نعرف كيف يفكر الغرب، حتى نعرف كيف يمكن أن نردع هذا الغرب من انطلاق فهم عقليته أصلا، من انطلاق فهم عقليته. ولذلك هنا ليس هو طبعا ستتخرج عليك الفتاوى والزميين والآمنين والوجوه الإنسانية من هيئة كبار العلماء إلى الأزهر إلى الإخوان المسلمين إلى الممثلين التبليغ إلى كل الحركات التي عسكرت في الغرب وصار لها معسكرات خلفية تمارس على زعمها الدعوة والرفاه، وأصبح الغرب فندق خمس نجوم لنفايات المسلمين في الغرب. فهذه أستطيع أن أتكلم عنها أنا لأني أنا كنت مع هذه النفايات لأسباب اضطرارية والحمد لله، ونسأل الله لا يعيدنا فيها لمدة 15 سنة، وأعرف كيف تفكر هذه النفايات وما هي مصلحة العمل الإسلامي في الغرب. والله لا شك ولا ريب جهودكم وخصوصا الدعاء كان له يعني له أثر، وكان له يعني كان له مكانة في كان يعني كنا نراه هنا كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ المجاهدين وكيف الله سبحانه وتعالى يظل أعداءه ويعني يذلهم ويهزمهم، والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لفضل دعائكم الصالح. بدا المسير الى الهدف والحر في عزم زحف، والحر ان بدا المسير فلن يكل ولن يقف. بدا المسير الى الهدف والحر في عزم زحف، والحر ان بدا المسير فلن يكل ولن يقف. والحر ان بدا المسير فلن يكل ولن يقف. طريقتنا البسيطه في قتال اعداء الله سبحانه وتعالى عليهم أن يسيروا على ما سار عليه إخوانهم في قتل هذه الطغمة الفاسدة وفي قتل هؤلاء الكفار الذين يسعون في الأرض فسادا، فيستطيع كل شاب مسلم أن يقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى بما يملكه. تستطيع أن ترميه بحجر، تستطيع أن تضربه بسكين، تستطيع أن تقتله بطلقة برصاصة، بأي وسيلة تستطيع من خلالها أن تقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى فعليك أن تعمل. بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. حتى أذكر أحد القصص في قرية فاستري عندما دخلت مجموعة حافظ مجموعة الجديد اثنين في أخوة رمى قنبلة وقتل اثنين وقتل واحد وقتل. فالضابط تعجب قال يعني حقيقة الرجل يعني مثل هكذا يموت الرجال، وهم الروس يعني الروسي خبيث لا لكن أعجب هذا الرجل ما استسلم في بيته ما استسلم عن ذلك. فيعني حقيقة يعني في قصص كثيرة جدا. بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف. نحن ما نسأل أمام الله سبحانه عن أي نتيجة عن أي عمل، نحن نسأل عن ما فعلنا أو عن الأسباب التي نقوم أو نقدمها. النصر بيد الله سبحانه وتعالى والتمكين بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نسأل أمام الله سبحانه عن لماذا لم نقدم النصر أو لماذا ما بدأنا وفعلنا الأسباب، باقي بيد الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يحاسب معنا ويحط القضية بتحليلات والدراسات وتعالوا وإيش عطينا وإيش النتائج وإيش نبغى وإيش طلعنا وإيش سوينا، الكلام هذا ما هو صحيح. نحن مؤمنين بالله إن ما كان في هذا القضية ففي قضية ثانية ففي ثالثة ففي رابعة ففي خامسة وفي كل قضية والله خرجنا بتجربة. طرفت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا، طرفت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا، تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحالا. أقول الحمد لله، يعني نحن مؤمنين بشيء كما نحن نؤمن بالله، والله نؤمن بأن النصر قادم لا محالة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعودة الخلافة، ولعلنا نكون إن شاء الله ممن يضعون الحجر أو يضعون الأساس أو نكون جزء ممن يساهم في هذا على الأقل. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. فقال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال العلماء إن آية الإعداد ذكرت ثلاث ركائز أساسية للجهاد. الأمر الأول هو إعداد القوة، والتي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي، بمعنى أن المسلمين ينبغي أن يسعوا جاهدين لامتلاك الأسلحة التي يقاتلون بها أعداء الله عز وجل. ثم ذكر رباط الخيل، وهو إشارة إلى المركوب الذي يحتاجه المجاهدون في تنقلاتهم وأسفارهم وغاراتهم. ثم ذكر في آخر الآية النفقة، وهي المال التي لا يمكن أن تسير عجلة الجهاد بدونه. ولهذا كلما ذكر الجهاد في كتاب الله عز وجل ذكر فيه جهاد النفس وجهاد المال، بل قدم جهاد المال على جهاد النفس في كل آيات القرآن إلا في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا، جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. تقنى شوقا لجهاد الكافرين، لجهاد يفرض الإسلام دينا. فأنا هنا عندي تفاصيل أتركها للكتاب، سأتكلم لكم على الجانب العملي. الآن المشكلة مشكلة التنظيمات جانب المشكلة الأمة، إنه التنظيمات الجهادية والجبهات التي عندنا من يمولها؟ إما تمولها دول لها مصلحة في هذه المعركة، وبعد فترة ثبت لنا أنها تبدأ تتحكم بهذا الجهاد من خلال التبرعات وتتدخل فيه، كما حصل من السعودية في الجهاد الأفغاني وخربت بيته في النهاية لصالح الأعداء. وإما أنه يأتي من جهات لها مصلحة في إملاء فكر معين أو في أعمال معينة، فتبدأ تقول لك لا تفكر هكذا، لا تعلن هكذا بهذه الطريقة، تعمل بهذه الطريقة لا تعمل، كما حصل في البوسنة. ممنوع الكلام في الحاكمية، ممنوع التدريس المتفجرات، ممنوع تدريس حرب عصابات، حتى ما يتعتز على السفارة السعودية، حتى ما تخرج تبرعات الأمير سلمان السلطان والمحسنين بفتاوى العلماء إلى الجهاد في البوسنة. فتحكم بك مع أنه كان جهاد خير في الشيشان، بغيره يحصل مثل ذلك من الضغط نتيجة الأموال، أنت تكون مضطر، وقد يكون من الصواب أن تأخذ بهذه الضغوط، ولكن ليش؟ لأنك محتاج. ليش محتاج؟ لأني ما في غنائم. الأصل أن نعيد الأمر إلى نصابه، أن نعيد الأمر إلى نصابه من خلال توزيع الغنائم. فالأصل إذا شارك المسلمون في جبهات أن يتكلموا مع إدارة الجبهات على حصن المجاهدين بالغنائم، فهم؟ إذا كان الجهاد في الكفار وفي الفتح فهذا فيه غنائم، فلازم المجاهدين يأخذوا حصتهم في الغنائم. وإلى الآن الترتيب مختلف في معظم الجبهات، الذي حصلت أن المجاهدون هم بيجيبوا فلوس من بلادهم بيعطوها للجبهات وبيجهزوا بأموالهم بأنفسهم. بعضهم مختلف ولكن الأكثرية ليس مختلف، فتجده يتكثف. ولذلك أحوال المجاهدين الشخصية في الجبهات التي حصلت في وسط الشيشان، الأحوال للأفراد كانت سيئة جدا وما تزال سيئة، فهم؟ يعني ما في مرتبات. فأحد الأشياء التي يحسبها المجاهد أنه إذا جاء يجاهد من أين يعيش؟ فحتى الآن هذه المشكلة ليس لها حل. تكتوينا عن صراخ ونيران تكتوينا، نحن جند الله من نهو المنونا. جهزونا جهزونا جهزونا، سلحونا أيدونا أرسلونا. الآن في جهاد التنظيمات وفي جهاد الجبهات نحن عملنا بالعكس، صار عندنا هذا التنظيم عنده بيت مال، هو تأتيه تبرعات أحادية من المحسنين ولا من جهة من الجهاد، ويعيد هو توزيع المال على كل التنظيم، كفالات، جوازات، بطاقات سفر، تكاليف عمليات، أسر شهداء، ما أدري إيش، مليون مصرف. فعجزت التنظيمات، ما يستطيع، يعني كم سيأتيه تبرعات حتى يغطي كل هذه المصاريف؟ ليس هناك موارد. تجد السبب الأساسي، تجد السبب الأساسي لفشل التنظيمات مالياً أنه ليس هناك غنائم ولا فيء. هذا السبب الأساسي للمشكلة. في زمن الصحابة كان هناك كبار التجار، عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، هم من أغنياء الصحابة. كان من أغنياء الصحابة الزبير بن العوام، من أين جاءت ثروته؟ من الغنيمة ومن أسهمه في الغنيمة، فهمت؟ من كثرة ما جاءهم من حصص الغنائم في الغزو. من كسب قدره، حتى أن سروة قطعت في الرؤوس من الذهب وبيع له حائط بألفي ألف، يعني بمليونين دينار من درهم. كان من أسرياء الصحابة، كلها من الغزو. العثمانيين كبار قواتهم، كبار ضباطهم، كانوا كبار الأغنياء. الأصل أن المجاهدين هم أغنى طبقات المجتمع، أغنى طبقات المجتمع، لأنه هذا الجيش إذا قام بعملية تأتيه الأربعة الأخماس تودع على المقاتلين، والخمس يذهب إلى بيت المال. الأربعة الأخماس تكون أحيانا مبلغ كبير جدا جدا، فهمت؟ أيدونا أرسلونا جهزونا جهزونا جهزونا سلحونا أيدونا أرسلونا. فالترايس كما أننا ندعوهم لأن يجاهدوا لضرب مصالح الصليبيين واليهود والمرتدين، لن يكون ضمن عملهم عمليات مالية. الجهاد بحاجة إلى مال، الجبهات إلى الآن فيها مجاهدين بحاجة لأموال، ليس عندهم أموال. أغلب المجاهدين الذين يجاهدون في أفغانستان، في الشيشان، في البوسنة، في أوضاعهم المادية سيئة. الذين يسافرون إلى كشمير، إلى غيره، أوضاعهم المادية سيئة. فهناك مصالح كثيرة. الآن ما في دولة من بلاد المسلمين إلا وفيها 1000 معتقل، 2000 معتقل، في مصر 60,000 معتقل، في سوريا 10,000 معتقل، في تونس 15,000 معتقل، فهم؟ الآن في أوزبكستان كنا نكلم أخو المجاهدين 100,000 معتقل. فهذول من يعين أسرهم؟ من يتصدق عليهم؟ فهناك مصالح كثيرة للجهاد. إذا أردت أن تطور الجهاد تشتري سلاح، أنت تشكل سرية كما سأشرح في نظرية التنظيم الآن. تريد أن تتوسع بالخلايا، فيجب أن تساعد الشباب. في شباب يريد أن يجاهد، ولكن يريد أن من يعطيه مال حتى يبدأ الجهاد، من يشتري له سلاح حتى يبدأ الجهاد، فهم؟ إذا أردت عملية كبيرة لازم تشتري سيارة تضع فيها متفجرات، حتى تركب المتفجرات تستأجر بيت، في هذا البيت في حقيقته تركب المتفجرات تضعها في السيارة، حتى تعمل استطلاع ممكن تستأجر سيارة أخرى، ممكن تأخذ بيت قريب من المكان، تراقب العملية مدة 6 أشهر، هذا كله مصاريف، فهمت؟ فأحيانا أنت حتى تصرف على عملية ممكن تصرف عليها 100-200,000 دولار على العملية الواحدة. فإذا كانت عملية كبيرة ستدخل إلى مجمع كبير ولا لقاعدة جوية ولا تدخل فيها مثل السيارات هذه تعمل فيها 1000 كيلو متفجرات حتى تصنعه وتنقله وتشتري مواد وتستخفي وتأخذ المجموعة تأتي بالمجموعة، تحتاج مصارف، فلازم تعمل عمليات مالية. هذه العمليات المالية هي من موارد اليهود والصليبيين والمرتدين، فهمت؟ هذا عندما يكون عندك سرايا صغيرة. Resul Kuca kaçmış koş gel der bana Muhacir Ensar'ı örnektir bana Resul Kuca kaçmış koş gel der bana Muhacir Ensar'ı örnektir bana Resul Kuca kaçmış koş gel der bana Muhacir Ensar'ı örnektir bana Resul Kuca kaçmış koş gel der bana مهاجر انصار örnek dir bana Ya öleyim ana Bedirler Uhudlar örnek dir bana Allah'ın yolunda öleyim ana Bedirler Uhudlar örnek dir bana Yolunda öleyim ana Bedirler Uhudlar örnektir bana Allah'ın yolunda öleyim ana Bedirler Uhudlar örnektir bana قصيدة بعنوان تحية إلى مجاهدي الشيشان إلى ليوت الشرى وفرسان الوغى من فلقوا هام الإلحاد وطاردوا فلوله في كل شعب وواد إلى من صبروا وصابروا أمام حزب الشيطان فانكشف عواره ونازلوه بحزم وعزم إلى أن توارى أواره إلى من رفعوا رايات الإسلام في بلاد كادت تعفو رسومها وسقلوا رباها بدمائهم وعرقهم لتلتئم كلومها سلام على من شيدوا بالبوارق صروحا أذلت كل غر منافق لعمري وإن شطت بنا الدار عنكم فذكركم للقلب غير مفارق أشامل يا رمز الشجاعة والإباء سموت على عرش من الفخر سامق عليكم من الأمجاد تاج مرصع بياقوت عز لامع متناسق ألفتم حواة عافها كل سافل فلم ترتضوا إلا حواة الشواهق عقدتم مع الرحمن صفقة رابح فخضتم غمار الحرب بين الخنادق أعدتم لنا مجدا تليدا أقامه بعون من الرحمن خير الخلائق يذكرنا سعدا وعمرا وخالدا ليوث الهدى أهل التقى والسوابق فيا حبذا تلك الدهور وأهلها غدور الدجى من أخضعوا كل حانق سقيتم رضوعا بالدماء فأزهرت وصارت رياضا فوق روض الحدائق كساها من الإيمان نضرة حسنه بها القلب يصفى من جميع العلائق ترفرف رايات من المجد فوقها وفي دركات الخزي راي المطارق تنادون لن نرضى الهوان فديننا أعز وأعلى من شريعة مارق نشق طريق الحق دون تردد ونوصد أبوابا لكل الطرائق فلا تنثنوا وامضوا بعزمة فارس يميط عن الإسلام كل العوائق فلا تنثنوا وامضوا بعزمة فارس يميط عن الإسلام كل العوائق ففي ساحة الهيجاء ننزع حقنا على رغم أنف الكفر لا في الفنادق وسيروا بقلب ثابت لا يرده وعيد كفور أو ملامة وامق ودكوا حمى الإلحاد دكا فإنما ينال العلا بالسيف لا بالشقاشق فلا تحرس الأوطان إلا بأهلها ولا يقمع العدوان غير الفيالق سيدحر جيش الظلم دحرا يجره حسيرا أسير الخزي حبل البوائق ويكرع في كأس من الهم كلما تذكر يوما حافلا بالصوافق وتكسى ربى القوقاز نورا وشرعنا سيخرج من ذا المأزق المتضايق فمن ينصر الرحمن يحظى بنصره كما في كتاب بالهداية ناطق كذاك ومن يخشى المنايا وصولها فأولى بأن يحيا حياة العواتق وصبرا فعقب الصبر نصر مؤزر به ينجلي دمس الدجى بالمشارق وإلا فجنات النعيم وكم سعى لجنات عدن كل ماض ولاحق وأهدي سلامي في الختام إليكم وكل جنود الحق جند الحقائق Resul kucak açmış koş gel der bana Muhacir ensarı örnektir bana Resul kucak açmış koş gel der bana Muhacir ensarı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve mürselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma ba'd Yaqul Allah Azze ve Celle Şehr-i Ramazan Allezi unzile fihi Kur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في المدة القليلة القادمة بإذن الله يحل على الأمة الإسلامية شهر عزيز ألا وهو شهر رمضان شهر الجهاد والصبر والتضحية ذلك الصبر الذي أو ذلك الشهر الذي من الله عز وجل على نبيه بالفتوحات العظيمة وإخوانكم المجاهدين في أرض القفقاز أيضا يحل عليهم إن شاء الله هذا الشهر بعد مدة قليلة وإخوانكم المجاهدين صابرين ومحتسبين في هذه الجبال ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق ونخبر إخواننا المسلمين في الخارج أننا تعودنا منذ عدة سنوات على ما تقدمونه من مشاريع إفطار صائم تلك المشاريع التي كان لها أعظم الأثر في نفسية إخواننا المجاهدين في أراضي القفقاز وأيضا في نفسية الناس المدنيين حيث لا يخفى عليكم أن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام وهو من أصعب الأمور حتى قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم ولا يخفى عليكم ما تعانيه عوائل المجاهدين وعوائل الشهداء والأيتام من قلة ذات اليد وقلة الدعم المادي، وكان لمشاريعكم في إفطار الصائم كان لها أعظم الأثر أولا في إدخال السرور على نفوس المجاهدين، حيث يرون أن إخوانهم المسلمين في غير القفقاز أنهم لم ينسوهم ولم ينسوا جهادهم، وبعد ذلك له الأثر العظيم على نفسية أمهات الشهداء وزوجات الشهداء وعوائل المجاهدين، حيث أنها تكون لهم كهدية بدخول هذا الشهر الكريم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام وجزاكم الله. الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدى، أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت فينا الأخ المفتدى، وإما جهلت فنحن الكمات نقاضي إلى الروع من هددا. عزمنا وتوكلنا عليك، اللهم أغشى أسماعهم وأبصارهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، لا إله إلا أنت، اللهم إنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، اللهم إنا عزمنا وتوكلنا عليك، اللهم إنا بلغنا الأسباب التي نعلمها ونستطيع عليها ولم يبق لنا إلا رحمتك وفضلك ومنك علينا يا عظيم، اللهم إنا لا نسأل إلا كريم ولا نسأل إلا عزيز، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصرنا نصرا مبينا، اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل فيه نصرا لدينك، اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعدائك أعداء الدين، اللهم اعف عنا، اللهم تقبل منا شهداء إن كان هناك شهداء، وشافي وعافي جرحانا إن كان هناك جرحى، اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا، وصلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر.